بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.